إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل أن جمعني بإخواني في هذا المسجد من أجل أن نتذاكر ونتدارس بعض مسائل العلم الشرعي. وكما هو معلوم عندكم، فإن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وهو الذي جعل الله عز وجل فيه الهداية للناس أجمعين. ومعلوم أن قراءة القرآن من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه عز وجل، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما كان هذا الأجر العظيم المترتب على قراءة القرآن الكريم، نجد أن الصحابة الكرام والسلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن كثيرا، فمنهم من كان يختمه في سبع، ومنهم من كان يختمه في ثلاث، ومنهم من كان يختمه في أقل من ذلك، وذلك لحرصهم على هذا الأجر العظيم. لكن ينبغي على العبد أن تكون قراءته للقرآن الكريم قراءة صحيحة، أن يقرأه كما أنزله الله تبارك وتعالى، حتى يحصل له هذا الأجر، حتى يسلم من الإثم، لأنه لا يجوز لأي أحد أن يحرف كلام الله عز وجل ولو لفظا. وبعض الناس لا يهتم بعلم التجويد ولا بتعلمه، يقول لك المهم أنك تقرأ، ولا يجوز لك أن تشدد على الناس، ويستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا استدلال غير صحيح وليس في محله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهنا قسمان من الناس: قسم ماهر بالقرآن، أي يقرأه كما أنزله الله عز وجل بإحكام وإتقان، فهذا في منزلة لا يلحق به أحد، هو مع السفرة الكرام البررة. وهناك بعض الناس يسعى في تعلم التجويد والترتيل، ويحاول أن يتقن القراءة ولكنه لا يستطيع، يأتيه الأمر صعب وفوق طاقته، إما لأنه أمي، وإما لأنه كبير في السن، وإما لأنه أعجمي أو شيء من ذلك، ولكن مع ذلك يبقى يستمر في التعلم وقراءة القرآن الكريم. فهذا الله عز وجل يكرمه بأن يعطيه أجر القراءة وأجر المشقة، لكنه لا يصل إلى أصحاب المرتبة الأولى. أما الذي لا يهتم بتعلم أحكام الترتيل ويقرأ القرآن كما يشاء ثم يحرفه، فهذا كما كان يقول شيخنا عبيد الله رحمه الله تعالى هذا له وزران وليس له أجران. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعلم هذا العلم حتى تكون قراءته حسنة صحيحة سليمة. ومن العيب أن تجد بعض الدعاة إلى الله عز وجل لا يحسنون قراءة القرآن، فإذا صليت خلفهم تسمع قراءتهم فيها من اللحن ما لا ينبغي أن يكون، وهذا من تفريطهم في تعلم هذا العلم. والحمد لله في هذا الزمان انتشر القراء، ونحن في بلادنا يوجد كثير من القراء من لهم قراءات العشر أو السبع، وممن هم مهتمون بهذا الأمر ويعلمون الناس، وما على طالب العلم إلا أن يجلس في حلقاتهم ويسعى في تعلم هذا العلم حتى يكون ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نشرع إن شاء الله عز وجل في مدارسة منظومة من منظومات هذا الفن ألفها إمام عظيم في هذا الفن، وهي مقدمة الإمام ابن الجزري في علم التجويد. هذه المقدمة أو المقدمة أصل أبياتها 107، وأضاف بعض التلاميذ بيتين فصارت 109. والإمام ابن الجزري رحمه الله لما نظم هذه المنظومة لم يضع لها عناوين كما هي الحال الآن، باب التجويد، باب الترقيق، باب مخارج الحروف، لم يضع هذه العناوين، وإنما سردها سردا. هذه العناوين الموجودة من وضع بعض المحققين لهذه الرسالة، ولذلك قد تختلف من طبعة إلى أخرى. وهذه المنظومة استوفت تقريبا جميع مباحث التجويد التي يحتاج إليها قارئ القرآن، رغم يعني صغر حجمها، ولكنها استوفت تقريبا كل المباحث المهمة، وهذا يدل على تمكن ناظمها في هذا العلم. ولذلك كلما تمكن العالم في علم كلما استطاع أن يلم بمباحثه بأيسر عبارة وأقصر عبارة، بخلاف من لم يتمكن في العلم تجده يتكلم كثيرا ولكنه لا يذكر لك إلا القليل من المعاني. ولاحظ وانظر في كتب أهل العلم الكبار، كلامهم قليل لكنه كثير البركة وكثير المعاني. وهذه المنظومة على بحر الرجز الذي هو أسهل البحور في الشعر تنظم به هذه المنظومات، لأن ليس القصد الشعر وإنما القصد تقريب العلم إلى الناس وتسهيل العلم عليهم، لذلك لا يهتمون ببحور الشعر الصعبة وإنما يأتي على الرجز، كل إنسان يستطيع أن ينظم به. هذه المقدمة اهتم بها العلماء من حين ألفها صاحبها إلى يومنا هذا، فقد تعدت شروحها أكثر من 50 شرح فيما أعلم أو أكثر. أول شرح لها هو شرح الحواشي المفهمة في شرح المقدمة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن الجزري ابن الناظم، يعني ابن الإمام بن الجزري، ابنه من العلماء القراء، شرح نظم والده وهو أول من شرحها، توفي سنة 35 للهجرة. كذلك من الشروح الفوائد المكية في شرح الجزرية، الفوائد المكية في شرح الجزرية للإمام محمد بن محمد القليوبي رحمه الله المتوفى سنة 49. كذلك شرح آخر اسمه الطرازات المعلمة في شرح المقدمة لعبد الدائم الأزهري، وهو من تلاميذ الإمام ابن الجزري، توفي سنة 70 للهجرة. كذلك شرح الدقائق المحكمة في شرح المقدمة للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 96 للهجرة، وهذا الشرح هو الذي إن شاء الله في نهاية الدورة يسلم إجازة بروايته لمن واظب على الحضور. كذلك من الشروح المهمة المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية لعلي القاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 14 للهجرة. كذلك هنا شرح لأحد المغاربة المعروفين وتونسي الإمام ابن يالوشة رحمه الله تعالى، له شرح اسمه الفوائد المفهمة في شرح المقدمة، وآخر شرح وقفت عليه هو لمعاصر وهو الشيخ غانم قدوري الحمد، غانم قدوري الحمد، وهذا عراقي من تكريت مهتم بالدراسات الصوتية والقراءات والتجويد، حقق كثير من كتب التجويد، كتاب الداني التحديد، كتاب مكي الرعاية وغيرها من الكتب، ثم شرح هذه في شرح مطول وجمع بين التراث لعلماء السلف القدامى ما قيل في التجويد إضافة إلى الدراسات الحديثة في علم الأصوات، ويقارن بينهما وأحيانا يرجح ويوضح. المهم أن شرحه موسع جزاه الله خيرا، وهو من علماء هذا الشأن. قبل أن نشرع في تعليق عليها نذكر بعض المبادئ التي تقدم قبل أي علم أو قبل الكلام على أي علم. أول شيء تعريف علم التجويد أو حده. التجويد في اللغة من الإحكام، التجويد في اللغة هو الإحكام والإتقان. تقول جود فلان الشيء إذا أتقنه وأحسن صنعه وأجاد في صنعه. وأما في الاصطلاح فهو معرفة القواعد والضوابط التي وضعها علماء القراءة وعلماء التجويد في مخارج الحروف وصفاتها والإخفاء والإدغام وغيرها من القواعد، فمعرفة هذه القواعد هو علم التجويد، أن تعرفها وتفهمها. وأما موضوع علم التجويد فهو الكلمات القرآنية من حيث إحكام النطق بها وكيف تنطقها سليمة صحيحة كما أنزلها الله عز وجل على نبيه، فموضوعه هو الكلمات القرآنية، لا يتكلم على شيء آخر. بعضهم أدخل الحديث النبوي في موضوع علم التجويد وهذا غير صحيح، بل أحكام التجويد خاصة بالقرآن الكريم وبالكلمات القرآنية فقط. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الذي يرتل كلاما غير القرآن الكريم على صفة القرآن الكريم قد يدخل في قول الله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فإذا قرأت مثلا كلام بالتجويد أحكام القراءة تطبقها على قراءة كتاب آخر، فقالوا قد تدخل في هذا لأنك تلبس على الناس فيسمعك الجاهل فيحسبه قرآنا وهو ليس بقرآن. ولذلك موضوعه الكلمات القرآنية فقط ولا يدخل فيه الحديث النبوي. ثمرته هو صون الكلمات القرآنية عن التحريف والتصحيف والتغيير والتبديل، فإذا تعلمت هذا العلم صرت تنطق الكلمات القرآنية نطقا صحيحا فتسلم من التحريف لكلام رب العالمين. فضله هو من أشرف العلوم لتعلقه بالقرآن الكريم الذي هو أفضل كلام، فهو كلام الله عز وجل، وما دام القرآن هو أفضل كلام فكل علم تعلق به ينال شرفه ويلحق به. نسبته هو من العلوم الشرعية التي تخدم هذا الشرع. من واضع علم التجويد؟ لا يوجد بالتحديد من يعني لا يعرف بالتحديد من أول من وضع هذه القواعد، لأنها قديما كانت معروفة عندهم بالتلقي. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الصحابة والصحابة سمعوه فقرأوه كما سمعوه، والصحابة علموا التابعين قرأوه، التابعين حفظوه وبلغوه كما سمعوه، فكانت مشافهة. ثم لما كثر دخول العجم في الإسلام وظهر اللحن احتاج العلماء في كل فن إلى ضبط القواعد حتى يحفظ العلم، فسارع علماء التجويد إلى وضع تلك القواعد. لا يعرف بالتحديد من، بعضهم يقول إمام الدوري صاحب القراءة، لكننا الذي نعلم أن أول مصنف في علم التجويد هي منظومة الإمام أبو مزاحم موسى الخاقاني البغدادي رحمه الله، الذي توفي سنة 25 و300 للهجرة، أول من وضع مصنفا وهي منظومة قصيرة في قواعد التجويد. أما استمداده من أين جاء بهذه القواعد؟ قال العلماء استمداده من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علم التجويد لا يجوز لك الزيادة فيه ولا النقص ولا الاجتهاد فيه، وإنما هي وصف لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستمداده من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الصحابة والتابعين الذين أخذوها على النبي عليه الصلاة والسلام. حكمه، ما هو حكم هذا العلم؟ هذه المسألة نؤخرها إلى حين الوصول إلى قول المصنف رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. لما نصل إليها نتكلم على حكمه إن شاء الله عز وجل. أما صاحب المنظومة هذه فهو غني عن التعريف، وهو الإمام أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري رحمه الله تعالى، ولد سنة 51 و700 للهجرة في دمشق، وتوفي سنة 33 و800 للهجرة بشيراز. هو إمام في القراءة بلا منازع، ولذلك قال عنه تلميذه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: هو الحافظ الإمام شمس الدين، انتهت إليه رئاسة علم القراءات في الممالك، وكان يلقب في بلاده بالإمام الأعظم. وقال عنه كذلك: هو شيخ القراءات، اعتنى بالقراءات، وليس له في الفقه يد، بل فنه الذي مهر فيه القراءات، وله عمل في الحديث، وله نظم وسط. قوله وليس له في الفقه يد، أي ليس عالم متمكن في الفقه، وإنما قوته وتمكنه تظهر في علم القراءات وعلم التجويد. وهذا واضح، لأن كثير من العلماء اختصوا في علم فبرز ذاك العلم عليهم، لكن لا يعني أنهم لا يعرفون العلوم الأخرى، لكن ليس بروزهم فيه كبروزهم في غيره. وقال الإمام الداودي رحمه الله، قال: كان إماما في القراءات لا نظير له في عصره، بل نقول حتى بعد عصره رحمه الله. وقال الإمام السيوطي عنه: الحافظ المقرئ شيخ الإقراء في زمانه، كان إماما في القراءات لا نظير له في عصره في الدنيا. وهذه شهادة علماء بهذا الإمام بأنه قد بلغ الذروة في هذا العلم. له مصنفات كثيرة، أكثرها في علم القراءات، أشهرها النشر في قراءات العشر، وطيبة النشر في القراءات العشر، وله كتاب ألفه وعمره 17 سنة، وهو التمهيد في علم التجويد، وله تحبير التيسير، وله منظومة في القراءات الثلاث المتممة للعشر اسمها الدرة المضيئة، وله تقريب النشر، وله كتاب في تراجم القراء اسمه نهاية أو غاية النهايات في طبقات القراء، وله نظم في علم المصطلح، ونظم في علم النحو، وغير ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله نظمه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبتدئ رسائله وكتبه التي يرسلها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، كان يبتدئها بالبسملة. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه في قصة هرقل، في الحديث قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم الحديث. وهذا كذلك هدي الأنبياء من قبل، جاء في سورة النمل في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس: إنه من سليمان، الكتاب الذي أرسله إلى بلقيس، قال: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقد سار العلماء على هذا الهدي، فما من كتاب من كتب العلم إلا وتجد صاحبه صدره بالبسملة. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم، هذا هو أدب التأليف الذي سار عليه العلماء. وقد ورد حديث عن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي باب لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، في رواية أقطع في أخرى أجذم. وهذا الحديث يستدل به كثير من العلماء في شروحاتهم، لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، من كل طرقه فيه من لا يعني يرتضى في رواية الحديث. وانظر تخريجه في أول حديث من كتاب إرواء الغليل للإمام الألباني رحمه الله، فقد تكلم على طرقه وبين أنه ضعيف جدا. والبسملة عبارة عن جار ومجرور ومضاف إليه وصفة، ومعروف أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء حتى يدل على معنى. واختلف العلماء في هذا التعلق في باسم الجار والمجرور بأي شيء تعلق، لهم كلام كثير. الذي يظهر وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال أنه متعلق بمحذوف فعل مؤخر، متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. الجار والمجرور في باسم متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. قالوا: فإذا قلت أردت أن تكتب قلت بسم الله، التقدير بسم الله أكتب، وإذا أردت أن تأكل قلت بسم الله، التقدير بسم الله آكل، وإذا أردت أن تنظم وقلت بسم الله، التقدير بسم الله أنظم، وهكذا. قالوا: قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال. قال: أفضل من أن تقدره اسما، لأن بعضهم قدره بسم الله منظومي وبسم الله مكتوبي، قدروه اسما. قالوا: هذا الأفضل أن يكون فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء. وقدروه مؤخرا لفائدتين: أن يكون اسم الله مقدم وحق له أن يقدم، لأنك إذا قدرته مقدما صار أكتب بسم الله وأنظم بسم الله. وقالوا: إذا قدرناه مؤخرا بسم الله أنظم، ليكون اسم الله مقدما وحق له أن يقدم. كذلك للتبرك بالبداءة بسم الله سبحانه عز وجل، وكذلك لأن تأخير ما حقه التقديم وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإذا قلت بسم الله أنظم، كأنك قلت لا أنظم إلا ببسم الله، وهذه من أقوى صيغ الحصر، فحصرت استعانتك بالله وحده لا شريك له لا بغيره. فبسم الله أنظم أي لا أنظم إلا ببسم الله، أو أنظم بسم الله لا باسم غيره، هذا يفيد الحصر. وقدروه مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فإذا قلت بسم الله أبدأ، تقدر فعل عام، لأن أبدأ يصلح على أي شيء تبتدئ به، لا يدل على أي شيء تبتدئ به. لكن إذا قلت بسم الله أكتب، علمنا أن مقصود الكتابة، بسم الله أنظم مقصود النظم، وهكذا دوالي. والباء في بسم الله، هذه الباء تفيد الاستعانة، تدل على الاستعانة وطالب الإعانة من الله عز وجل. فإذا قلت بسم الله أنظم أي أستعين بالله تبارك وتعالى في هذا النظم. بسم الله أكتب أي تطلب الإعانة من الله أن يعينك على الكتاب. والعبد إذا لم يعينه الله عز وجل لا يستطيع أن يفعل شيئا، فنحن فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن ظن في لحظة من لحظات حياته أنه يستطيع أن يعيش دون إعانة الله له، فهذا قد ظل ضلالا مبينا. فالباء هنا تدل على الاستعانة أي طلب العون من الله عز وجل على ما تريد أن تفعله. والاسم كما هو معروف كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، أو هو اللفظ الموضوع على الشيء ليتميز عن غيره، وهو مشتق من السمو أي العلو لارتفاع المسمى به وظهوره وبيانه. فإذا إنسان اسمه محمد صار كأنه تميز عن غيره كأنه عال عن غيره يعرف، وهكذا في كل اسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله عز وجل لفظ الجلالة، الله علم على الباري سبحانه عز وجل لا يسمى به غيره. واختلف هل هو مشتق أو غير مشتق، والصحيح أنه مشتق، وقالوا أن أصله الإله أي المألوه، والمألوه هو المعبود بحب وتعظيم. الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على صفة الرحمة، والرحمن على وزن فعلان، وفعلان تدل على الامتلاء والكثرة، فصار الرحمن يدل على صفة الرحمة لله عز وجل التي هي الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. والرحيم كذلك اسم من أسماء الله عز وجل يطلق عليه وعلى غيره بخلاف الرحمن لا يطلق إلا على الله، مثل لفظ الجلالة الله، لكن الرحيم يطلق على غيره، تقال فلان الرحيم، لكن لا تقل فلان الرحمن. والرحيم كذلك يدل على صفة الرحمة، وفعيل تدل على المبالغة كذلك، لكن الرحمن قال العلماء الرحمن كأنه يدل على الصفة، والرحيم يدل على الفعل، فإذا اقترن الرحمن والرحيم صارت الرحمن أي المتصف بصفة الرحمة الواسعة، والرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، ولذلك قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا. فالرحيم فيها الفعل كأنه يستشعر منها الفعل، والله تعالى أعلى. ثم قال الناظم رحمه الله يقول راجع أخي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى. قوله يقول راجع أخي رب سامعي، راجي هو اسم فاعل من رجا يرجو، والرجاء هو طمع الإنسان في أمر يمكن حصوله، طمع الإنسان في أمر يمكن حصوله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله شرك. قد ترجو من شخص شيء، لكن إذا اقترن ذاك الرجاء بخضوع وذل فقد وقعت في الشرك، لأن هذا الرجاء المتضمن للخضوع والذل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والرجاء كما هو معلوم عندكم من أركان التعبد القلبية، فإن أركان التعبد القلبية ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فأنت تعبد الله عز وجل حبا فيه وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه، فكل عبادة لا بد على العبد أن يستحضر هذه المعاني الثلاثة فيها، أن يعبد الله حبا وخوفا ورجاء فيه سبحانه عز وجل. قال عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وليحذر العبد من أن يعبد الله بواحد منها دون الثنتين الأخريتين. قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قوله راجع عفوي، العفو مصدر عفا يعفو، مصدر عفا يعفو، والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. ومن أسماء الله تعالى العفو، قال سبحانه هو العفو الغفور. قوله رب عفو رب سامعي، الرب يطلق في اللغة ويراد به المالك والسيد والمدبر والمربي والمنعم، كلها معاني تطلق على الرب، ولكن لا يطلق غير مضاف إلا على الله. يعني إذا أطلقت لفظ الرب دون إضافة فلا يجوز إطلاقه إلا على الله، فالله هو الرب سبحانه عز وجل لا شريك له، ويطلق على غير الله مضافا، نقول رب البيت، فلا يجوز ذلك إذا أضيف إلى شيء آخر. وقوله سامع اسم فاعل من سمع يسمع، والسمع إدراك الأصوات، والله عز وجل متصف بصفة السمع ومن أسمائه السميع. قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فإني في ناحية البيت وإني ليخفى عني بعض أو بعض حديثها، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فالله عز وجل من أسمائه السميع ومن صفاته السمع، فإنه لا يعزب عنه شيء مهما خفي. ولذلك يقول سبحانه عز وجل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتب. والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، مثل قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده سبحانه عز وجل. وفي قول المصنف يقول راجع في رب سامعي، أي سامع لدعائه مجيب لدعائه، فهي تشتمل معنيين أن الله يسمعك ويجيب دعائك. ومعنى البيت يقول طامع مغفرة رب كريم رحيم عظيم، سامع لقول من دعاه مجيب لقول من دعاه والتجأ إليه. قوله محمد بن الجزري الشافعي، سمى نفسه في بداية النظم، وهذه عادة كثير من المؤلفين يسمون أنفسهم حتى يعرف من هو القائل لهذا الكلام وهذا العلم دين، فتنظر عمن تأخذ دينك، لأنك إذا عرفت أن هذه المنظومة لإمام من أئمة القراءة اطمأننت وقرأته وأنت مطمئن البال. لكن بخلاف إذا قرأت كتابا ولا تعرف مصنفه أو تعرف اسمه لكن تجهله، فيكون عندك شيء من الريب، فسمى نفسه في بداية النظم. وقوله الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد المشرق، وهي بلدة شمال الموصل في العراق، يحيط بها دجلة من جميع النواحي إلا من ناحية واحدة كالهلال، تسمى جزيرة ابن عمر، وليس ابن عمر هو الصحابي وإنما من بناها وهو أحد الأمراء. والشافعي نسبة إلى المذهب الفقهي المعروف، مذهب الإمام الشافعي، وصاحبه هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المتوفى سنة 400 رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. هذا هو مقوت القول، ماذا يقول؟ يقول هذا القول وهو الحمد لله تبارك وتعالى. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. لماذا قلنا مع المحبة والتعظيم؟ حتى يخرج المدح، لأنك قد تصف غيرك بصفات الكمال ولكنك لا تحبه ولا تعظمه في قلبك، هذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا، كالذي يمدح الملوك طمعا في أموالهم وفي المنزلة عندهم لكن قلبه يبغضهم، فهذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. الحمد وصف المحمود والثناء عليه بصفات الكمال مع حبه وتعظيمه، فالحمد لله عز وجل هو الثناء على الله تبارك وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى مع حبه وتعظيمه جل جلاله. واعلم أن الله عز وجل يحمد لأمرين اثنين، الأمر الأول اتصافه بصفات الكمال والجلال، فلاتصافه بصفات الكمال والجلال يستحق أن يحمد، والأمر الثاني لإنعامه على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصى، فنحمده سبحانه عز وجل لأنه موصوف بصفات الكمال والجلال ولأنه أنعم علينا نعما لا نعدها ولا نستطيع إحصاءها. قوله وصلى الله، صلاة الله عز وجل، أو قبل هذا الصلاة في اللغة هي الدعاء، هي مطلق الدعاء، كما قال الشاعر: يقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، عليك مثل الذي صليت مثل الذي دعوت. فالصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء. وصلاة الله عز وجل على نبيه الصحيح فيها أنه ذكر الله عز وجل لنبيه وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما جاء عند البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى. بعضهم قال رحمته، هذا لا يستقيم، لأن الله عز وجل يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فإذا كانت الصلاة هي الرحمة تصير أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، هذا لا يستقيم. فصارت الصلاة على الله عز وجل، الصلاة من الله عز وجل، هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قوله على نبيه، النبي أصله بالهمز، يقال النبي، وهو فعيل من أنبأ ينبئ، وفعيل بمعنى هنا مفعل، فنبي بمعنى منبئ، فهو مخبر على الله عز وجل، يخبر على الله، فهذا معنى النبي. ويخفف فيقال النبي تخفيفا، ولها نفس المعنى. وبعضهم قال لا، النبي بدون همز من النبوة، وهي الرفعة، لأن النبي عالي المنزلة وعالي الدرجة، فيصير لها معنيين باعتبار الهمز وعدمه. قوله ومصطفاه، المصطفى أصله المصطفى بالتاء بدل الطاء، أصله المصطفى. وفي اللغة إذا اجتمعت الطاء الصاد والتاء قلبت التاء طاء، فيقال المصطفى تسهيلا في النطق. والمصطفى من الصفوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله أي اختاره، فالصفوة هي شيء المختار، فالله عز وجل اختار نبيه من جميع الناس، فضله عليهم، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله سيد ولد آدم، فاختاره أي اصطفاه وفضله على جميع. جاء في حديث واتلة بن الأسقع رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، أي اختار قبيلة كنانة من ولد إسماعيل كلها، واصطفى قريشا من كنانة، ثم اختار من قبيلة كنانة قبيلة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، وهم آل النبس مختاره، واصطفاني من بني هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام. قوله محمد، هذا اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، وله أسماء أخرى، كما جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب عليه الصلاة والسلام. قوله وآله وصحبه، آل الرجل هم أهل بيته، أهل بيته، والأقربون إليه من عشيرته. هذا هو الصحيح في آل البيت، أنهم قرابة النبي، المؤمنون من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم فصل قال: إذا ذكر الآل وحدها فتشمل كل المؤمنين، لأن كل المؤمنين من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر مع آل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته والمؤمنون تبعا فتكون خاصة بآل بقرابته وفقط. قال وآله وصحبه، صحبه أي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. والصحابة الكرام أو وصف الصحبة ينطبق عن كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مسلما ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح، كما قال الحافظ بن حجر. فكل من التقى بنفسه مسلما ومات على الإسلام بقي مسلما، هذا هو الصحابي الذي له شرف الصحبة، وهذا من أعظم ما يخص به الإنسان أن يكون صحابيا للنبي عليه الصلاة والسلام. قوله ومقرئ القرآن مع محبه، أي وصلى الله كذلك على مقرئ القرآن الذي يقرأ القرآن قراءة صحيحة كما أنزلها الله. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومقرئ القرآن هو معلم القرآن للناس. في هذا الزمان الذي انقلبت فيه كثير من الموازين صارت معلم أو إنسان معلم للقرآن كأن كثير من الناس يحتقره، وكذلك معلم القرآن، هذاك معلم القرآن كأنه لا شيء، هو أفضل الناس. ولذلك كان أحد السلف مكث 40 سنة يعلم الناس القرآن ويقول، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا وجلسني هذا المجلس، لأن الناس كانوا يريدون النجاة ويريدون أن يتقربوا إلى الله. لكن نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومقرئ القرآن مع محبه، أي وصلى الله كذلك على محب القرآن. ويحتمل أن معناه وصلى الله على محب معلم القرآن، فيحتمل أن الضمير يعود على القرآن، ويحتمل أنه يعود على محب القرآن، وقد يشملهما جميعا. ولذلك ينبغي على العبد أن يحب طلبة العلم وحملة القرآن. لا يجوز لك أن تبغض حاملا للقرآن الكريم، فتحبه لما يحمل في صدره من هذا العلم ومن هذا الوحي ومن كلام رب العالمين، وتعظم العلماء وطلبة العلم الذين يعلمون الناس الدين ويحفظون هذه الشريعة. ولا يحب الإنسان لماله أو لجاهه، وإنما يحب لما فيه من هذه الفضائل. فالمصنف رحمه الله في هذه المقدمة حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته وصحابته وعلى معلم القرآن ومتعلم للقرآن وعلى المحب للقرآن ولأهل القرآن. بعضهم استدرك على المصنف هنا قال أنه لم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال وصلى الله على محمد ولم يسلم عليه. لكن نقول أن المصنف ضاق عليه النظم، ومعروف أن النظم قد يضيق عليك فلا تستطيع أن تذكر ما تريد، وإنما تبين فقط، ولذلك اقتصر على الصلاة. وإن الأصل أن تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أكدها بالمصدر. فينبغي علينا أن نجمع بين الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الصلاة والسلام خاصة بالأنبياء، يعني استقر أهل السنة على أن الصلاة والسلام تكون للأنبياء، والصحابة يترضى عليهم، ومن بعده يترحم عليه. لكن أحيانا يجوز لك أن تصلي على غير الأنبياء تبعا، كما فعل الإمام، قال وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الآل والصحب جاءت صلاة تبعا وليس استقلالا، وهذا الذي عليه أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وبعد، بعدما أثنى على الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، قال وبعد. وبعد هذه قائمة مقام أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من غرض إلى آخر. فهو كان يتكلم حمد الله وأثنى عليه، ثم يريد أن ينتقل إلى تلك المنظومة ومسائلها والكلام عليها. قال أم وبعد، أي أما بعد. ويستحب للإنسان في خطبه ورسائله أن يأتي بكلمة أما بعد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومعناها وبعدما ذكر مما تقدم من الصلاة من حمد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل الآن إلى المقصود وهو الكلام على هذه المسألة. وقوله وبعد، إن هذه مقدمة، مقدمة بفتح الدال وكسرها، يجوز مقدمة ويجوز مقدمة، والأشهر الكسر مقدمة. ومقدمة كل شيء هي أوله، مثل مقدمة الجيش الذين يكونون في المقدمة. والإشارة في قوله وبعد إن هذه مقدمة، أشار إلى هذه، ليس مقصود المقدمة التي توضع في أوائل الكتب، وليس مقصود هذه الأبيات القليلة في المقدمة، وإنما مقصوده إلى كل ما سيذكره إلى آخر بيت، مقصوده منظومة كلها، سماها مقدمة. لماذا سماها مقدمة؟ إما لأنها مقدمة لطالب علم التجويد قبل أن يشرع في تبحر في هذا العلم، هذه التي يبتدئ بها مقدمة أو مقدمة على في هذا الفن، أو أنها مقدمة على غيرها من كتب الفن. إذا أردت أن تتعلم هذا الفن، أول كتاب تبدأ بهذا ومقدم على غيره، لذلك سماها المقدمة أو المقدمة، وهي هذه المسائل المهمة في علم التجويد، ليستطيع القارئ أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة. قوله فيما على قارئه أن يعلمه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. ما هذه موصولة بمعنى الذي، أي في الذي يجب على قارئه أن يعلمه، فلا بد على كل من يقرأ القرآن، لا نقول أن يعرف القواعد، وإنما نقول يجب عليه أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. إن استطاع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة دون معرفة القواعد فالحمد لله، كأن يتلقى القرآن مشافهة تلقينا، يحفظ هكذا فيقرأه لا يدري إذا قرأ مثلا أي كلمة في القرآن بأحكامها، هو لا يعرف أن هذا إدغام ولا إخفاء ولا مد، المهم يقرأها قراءة صحيحة، هذا انتهى، هذا هو المقصود. لكن إن لم يستطع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة فيجب عليه أن يتعلم هذه المسائل حتى يحقق ما هو مطلوب منه القراءة الصحيحة. قال فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم. الواجب عند الأصوليين هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، وبعضهم يقول ما يثاب على فعله ويستحق العقاب على تركه. والواجب على قارئ القرآن كما قلت لكم أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، هذا هو الواجب عليه، إذا استطاع ذلك فقد حقق ما أمر الله به، إن لم يستطع إلا بتعلم القواعد تصير تعلم القواعد في حقه واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة، إذا لم تستطع أن تقرأ إلا بتعلم هذه القواعد فيصير تعلمها واجب عليك حتى تحقق الأصل. قوله إذ واجب عليهم محتم، محتم تأكيد لواجب، إذ واجب عليهم قال محتم، هذه محتم أكد بها وجوب نقول القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. والحتم هو اللازم والواجب الذي لا بد من فعله. قال قبل الشروع، أي قبل الشروع في القراءة لا بد أن يتعلموا حتى يحققوا ما أمروا به، وقراءة القرآن قراءة صحيحة. والشروع مصدر من شرع يشرع، أي شرع في الأمر خاض فيه، قبل أن تخوض في شيء لا بد أن تتعلم، لذلك قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. والمقصود أن قارئ القرآن قبل شروعه في قراءة القرآن وتعليم القرآن لا بد أن يتعلم هو أولا كيف يقرأ هذا القرآن وكيف قرأه النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن أنسى فقط، شيخنا الشيخ محمد بن خضر حفظه الله قد اعتذر اليوم عن الحضور لطارئ وقع له، لكن غدا إن شاء الله يكون أول درس له، غدا أول درس للشيخ محمد بن خضر حفظه. قال هل أحكام التجويد تنطبق على الأذان؟ أقول نعم تنطبق على الأذان، لأن نقل إلينا الأذان بتلك الطريقة والله أعلم. وإذا السائل هذا عنده شيء فيها يبعث لنا ورقة إن شاء الله يزيدنا. قال سؤال بارك الله فيكم، أنه يجب الجمع بين الصلاة والسلام لكنها غير مجموعة في الصلاة الإبراهيمية، فما هو السبب؟ لا أدري والله، الله أعلم، هذا السؤال لا أدري. ثم قال رحمه الله قبل الشروع أولا أن يعلموا ماذا يجب عليهم أن يعلموا، قال مخارج الحروف والصفات، أي يجب عليهم أن يتعلموا كيفية النطق بالحروف وما هي صفات الحروف حتى يتميز الحق عن غيره، لأنه من أخل بالصفات قد يصير حرفا حرفا آخر، فبعض الحروف تشترك في المخرج كالصاد والسين، فالسين إذا فخمتها صارت صادا، وعوض ما تقول مثلا السلام عليكم قل السلام عليكم وهكذا. فإذا لم تميز أو لم تعرف الصفات والمخارج قد تدخل حرفا في حرف. فشرع رحمه الله في ذكر ما يجب عليك تعلمه، فقال مخارج الحروف. مخارج الحروف كل حرف له مخرج وله صفة يتميز بها عن غيره، فلا بد من معرفة مخرج الحرف ولا بد من معرفة صفات الحرف حتى ينطق القارئ الحرف نطقا صحيحا. إذا علمت ذلك قال لينفذ بأفصح اللغات، تعلم المخارج وتعلم الصفات يصيرك تنطق لغة العرب نطقا صحيحا سليما كما نطقها العرب، ويصيرك تنطق الكلمات القرآنية نطقا صحيحا كما نطقها النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله ليلفظ بأفصح اللغات هذا تعليل لوجوب تعلم هذه الأحكام من مخارج وصفات وغيرها. قوله محرر التجويد والمواقف، التحرير هو التحقيق للشيء والإتقان له من غير زيادة ولا نقص، والمواقف هي محال الوقف، أين يجب عليك أن تقف وأين يحرم عليك أن تقف وأين يجوز لك أن تقف، لأن علم الوقف والابتداء علم مهم وبه يتضح المعنى، والإخلال به قد يؤدي إلى الإخلال بالمعنى. فمثلا عند قوله عز وجل في سورة يوسف إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، إنسان يقرأ إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، يسقط. ماذا تفهم أنت؟ أن يوسف أكل المتاع، فلا بد من أن لا تقف هنا تقول فتركنا فأكله الذئب حتى يفهم أن الذئب هو الذي أكل يوسف. فعلم الوقف هذا علم مهم، فينبغي على الطالب العلم أن يهتم به حتى لا يغير ولا يحرف المعاني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.